أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مكناكم في الأرض وجعلنا

يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ولقد جاء كذلك يطبع

أَلَا

صدق الله العلي.